السلور تما انت جاي كيا ناني قديم انت جمعتنا الحباق والرجيول غا جاي سنان ولي غلهنا نسيت زين غزام يقاتو حبيب ليه فضنا غرسي سيسنا فنجمع عدي شريفنا I'm